أما أن هذا هل ينافي الصبر أو لا؟ الجواب لا بد من النظر في المقام. هل أن المقام مقام إظهار الصبر أو أن المقام مقام إظهار الجزع؟ يختلف باختلاف المقام، وهذا الإشكال يأتي قبل موقف الإمام الحسين عليه السلام. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها سيدة نساء العالمين، بكت على أبيها حتى أوذيت منها الشياطين، وحتى اتخذت شجرة تجلس تحتها تبكي على أبيها، وهذا لا ينافي صبرها. يعقوب عليه السلام لم يمت ولده، وإنما ابتعد عنه، يوجد فاصل مكاني، ونحن لا ندري هل أن هذا الفاصل المكاني يعيق من نظر أيوب إلى يوسف أو لا يعيق، لأن يعقوب كان يرى ما لا نراه، يعني كان يرى ما لا يراه عامة الناس، ويشم ما لا يشمه عامة الناس، ويسمع ما لا يسمعه عامة الناس. ولذلك فإنه عندما جيء بقميص يوسف قبل أن يصلوا إليه قال إني لأجد ريح يوسف، فهو يشم ما لا يشمون، ويرى ما لا يرون، ويسمع ما لا يسمعون. سليمان لما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من المشكلة ليس في معرفة منطق الطير، ربما مثلا يوجد طريق لمعرفة منطق الطير، ولكن كيف سمع صوت النمل، منطق النملة، صوت النملة صوت قليل أو منخفض لا يمكن أن يسمعه الرجل وهو واقف. فإذا الأنبياء يسمعون ما لا يسمع، يرون ما لا يرى، يشمون ما لا يشم. ويعقوب على ما هو عليه من يعني من مقام النبوة، وأنه يرى ما لا يراه الناس، نحن لا ندري أنه كان يرى يوسف أو ما كان يرى، هذا لا يوجد في الآيات الشريفة ولا في الروايات حتى نتكلم فيه، هذا أمر من الغيب. هل كان يعقوب يرى ولده أو لا؟ لا ندري، نحتمل أنه كان يرى. مع ذلك هب أنه كان لا يرى، لكن كان يعلم أنه حي. عسى الله أن يأتيني بهما جميعا، فإذا كان يدري أنه حي، ويدري أيضا أن شأنه عظيم، يعني ليست حياته ضيقة، بل يعلم أنه يجلس على كرسي مصر، وأنه سيأتي اليوم الذي أذهب أنا وأولادي ونسجد له، يعلم هذا، ولكن مع ذلك ابيضت عيناه من الحزن. هل يقال إنه قد خالف مقام الصبر؟ الجواب كلا، لم، لأنه لا بد من معرفة وظيفته الشرعية. وظيفتك الشرعية تختلف باختلاف الموارد، في بعض المقامات يجب عليك إظهار الجزع، ومنها قضية الحسين عليه السلام. من أظهر الصبر يوم عاشوراء لم يبكي فإنه قليل الحظ، الأمر على العكس هنا، من سعادة المرء أن ينفطر قلبه وأن يضعف عن تحمل هذا المصاب. نعم، من سعادته أن يتحمل سائر ما يرد عليه من المصاب، أما هذا المصاب بالخصوص الأمر فيه على العكس. الإمام الحسين عليه السلام لو ثبت هذا عنه فإننا نقول إنه عليه السلام أعلم بواجبه الشرعي، كما هو الحال في يعقوب. يعقوب ماذا نقول فيه؟ هذا ثبت عن يعقوب أنه قد حزن حزنا شديدا حتى بيضت عيناه من الحزن. ماذا نقول هناك؟ نقول يعقوب نبي من الأنبياء، وقد ثبت عنه أنه خالف الصبر في فراق ولده يوسف، فهل مخالفته للصبر مخالفة للتكليف الشرعي؟ الجواب كلا، لأن علمنا عصمته، ففعله دليل على أن هذا هو التكليف الشرعي. وكذلك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فعلها بكاؤها على أبيها دليل على أن هذا البكاء هو تكليفها الشرعي، ولو أنها صبرت فقد خالفت تكليفها الشرعي، لأن التكليف الشرعي في حقها بالخصوص أن تظهر الجزع على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك الإمام الحسين إذا ثبت عنه هذا الموقف، قد ثبت عن زين العابدين عليه السلام ذلك، الجواب الجواب.